يقول إن يونس عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فيه: وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. فهل يجوز مثل هذا الظن من الرسل؟ نقول: ما معنى نقدر؟ ما معنى أكبر؟ لا نهبر عليه المعروف القدرة التي لا تعرفها على هذا الحال. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي تضيع. فظن أنه بخروجه هذا أنه يجب ساعة عما كان عليه في الأول، فظن ذلك، ولكن الله تعالى أراه أنه في قبضته عز وجل، وضيق عليه أكثر من ذكر في بطن الحوت، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم.